Tamam, tamam. Merhaba falan efendim. Alhamdülillah. أهلا وسهلا، ده نزيه، ده انت نمرة تانية، دي نزيه. ربنا يحفظك، اتفضل. تفضل بركات، ازيك شيخ ابراهيم، ازي الحال؟ الله يحفظك ويبارك فيك، ازيك؟ الحمد لله. اللهم امين يا رب واياك، ربنا يحفظك يا شيخ ابراهيم. جزاك الله خير، جزاك الله خير. صحيح صحيح صح. ربنا يحفظك. شكرا. بوظت الدنيا، بوظت الدنيا فهم. يلا رب. طيب حاضر حاضر ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ علاء؟ الله يحفظكم. مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، حاولوا، مفيش مشكلة. ربنا يحفظكم، ربنا يوفقكم. مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. جزاك الله خير. السلام عليكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كلام صاحب المنازل، قال فصل. قال أي صاحب المنازل: الدرجة الثالثة، أي من درجات المعرفة، معرفة مستغرقة في محض التعريف، مستغرقة في محض التعريف، يعني هي هبة محضة من الله عز وجل، هي معرفة ليس لها أسباب ولا وسائط، هي منة وفضل منه سبحانه. الله الذي عرف عبده هذه المعرفة ومن عليه بها. قال: معرفة مستغرقة في محض التعريف، لا يوصل إليها، لا يوصل إليها الاستدلال، ولا يدل عليها شاهد، ولا تستحقها وسيلة، هي مجرد

هل سجود التلاوة في الصلاة سواء نافلة أو فريضة واجب أم مستحب؟ مستحب عند جمهور أهل العلم، وذلك أن الأمر بالسجود واسجد واقترب مثلا واركعوا واسجدوا يتحقق بالسجود في الصلاة، فليس في أن هذا الموضع، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود في مواضع فيها أمر بالسجود، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، كفت عنها سجود الصلاة، ولذلك ترك صلى الله عليه وسلم السجود في صاد وتركها في النجم، فدل ذلك على عدم وجوب سجود التلاوة، وقد قال عمر ذلك بمحضر من الصحابة إن لم نؤمر بالسجود، يعني يقصد أمر إيجاب، فهو مستحب عند عامة العلماء. هناك قول بالوجوب لكنه مرجوح. يقول هل هناك تواصل مع الشيخ الحويني لإيصال وأن أجري النظر الدعوة إليه؟ المشايخ راحوا له ومستنين تليفون تاني. لا ما قبلهوش الشيخ أحمد فريد والشيخ عبد المنعم الشحات والشيخ دكتور محمد إبراهيم، راحوا صلوا في مسجد ابن تيمية ما لقوهوش، فقالوا ده هو موجود في البلد، راحوا له في البلد أقاربه من أبنائه وإخوته قالوا إن الشيخ مريض ونايم، وفضلوا قاعدين حوالي ساعتين وشوية وانصرفوا بعد ذلك. ابنه بعد كده قال ان والده ما حدش قال له، لكن الى الان لم يتصل هو باي احد من هؤلاء المشايخ في حدان ليجدد موعدا ليطلب موعدا. خلاص فالامر ده الاخوه عملوا اللي عليهم وزياده. لا كده عملوا اللي عليهم وزياده. لا احنا مستعدين نروح برضه لأن دي مصلحة المسلمين، ولكن إحنا بنعمل اللي ربنا أوجبه علينا. اللي عايز شايف إن هو يحتاج إلى المعرفة بحقائق ما حدث، لأنه ما ينفعش يفتي إلا ما يعرف اللي موجود بالتفصيل ويعرف اللي حصل واللي كان ممكن يحصل واللي ما حصلش وإيه القصور اللي موجود عشان نعرف حجمه قد إيه، والمسائل اللي موجودة غلط دي حجمها قد إيه بالنسبة لقضية الشريعة. أظن أن أي واحد يحتاج إلى أن يفتي لابد أن يعرف ذلك، فمين اللي مطلوب أنه يدور؟ الذي يفتي، مش كده؟ يا إما يفوض إلى من إيه؟ إلى من يعلم. هي دي ما تخدعش في علمه بالشرع أو علمه بالفن اللي هو متقنه في الشرع، وإلا فمش كل الفنون يتقنها كل أحد، فالمطلوب أنه هو يبقى حريص على ذلك حتى قبل أن يتكلم. الذي يتكلم قبل أن يعرف الواقع والفن اللي هو الجزء المتعلق بطريقة فهم أو الجمع بين النصوص الدستورية، هي دي. إحنا لم نتخصص في هذا الباب، ولكن بنعمل إيه؟ بنجتهد فيه ونسأل، والاحتكاك بالدستوريين وبالقانونيين وبالكتب وبالأحكام بتخلينا نقعد نقرأ ونفهم مقاصدهم من الكلمات المختلفة. وهذا الأمر تكرر في اللجنة الأولانية بتاع 9 شهور وفي اللجنة الثانية بتاع 4 شهور، وسطهم حوارات وأبحاث طويلة المدى، بحيث إن هم وجلسات في الحقيقة مخلطة بالناس دي، ونسألهم ويسألونا ونعرف هم قصدهم إيه وإحنا قصدنا إيه، ليه عايزين النص ده، ليه عايزين نغير الكلمة دي، وهم عايزين إيه قصدهم بيها، ونرجع للكتب وندور عليها ونسأل أساتذة كبار منهم، وهم يقولوا ناس متدينة جدا ومعروفة جدا، منهم على سبيل المثال الدكتور مصطفى بوزيد فهمي أبو الأساتذة الدستوريين، وراجل عنده 85 سنة لسه بيدي محاضرات لغاية دلوقتي جزاه الله خير، فحفيده جزاه الله خيرا هو راجل متدين جدا وملتزم بخير كتير جدا وحريص جدا على الشريعة، اللي كان مدعي الاشتراك السابق يعني. والمهم ان احنا عرضنا عليه المواد اللي هي تم التوصل بيها، بحيث نعرف ايه الكلام فيها وايه تفسيرها الدستوري وايه وجوه الجمع بينها، وهم في عندهم حاجات مقررة عند الجميع، واللي يتابع احكام المحكمة الدستورية يعرف ايه الكلام اللي فيها. فالحاجات دي كلها مش هتستفاد من ايه، من ان واحد شفتها شيخ الدستور في ايه بقرأ مقالات عجيبة، والله الواحد بيقول الله الناس دي هي مالها بتكلم، مالهمش يتكلموا، قريت مقال صفة عبد الغني ولا صام دربال، طب كنت رحت لأخوك شفت أخوك كان بيقول إيه أيام اللجنة الأولانية، اللجنة الأولانية كان فيها أخوه هو ممثل الجماعة الإسلامية اللي كان مصر على معظم المواد على المادة التانية زي ما هي، وعلى لا جريمة ولا عقوبة، كل الحاجات اللي احنا بذلنا فيها مجهود كانوا مصرين على خلافها. فالمهم ان هو دلوقتي ظهرت السلبيات. المهم ان انا بقول ان انا الواحد بيقرأ مقالات عجيبة بتاع حاجات بتاعت يسري حماد، كلها حاجات من السهل جدا، لان اي واحد احتك في القضية يعرف ان هم ليسوا اهل هذا الفن ولا هم اهل للشرع، العلم بالشرع، ما بتكلم على المقالات اللي انا بقراها، ولا هم اهل الجمع بالمواد يطلعوا كفري. واحد تاني يقول لك ده اللي يروح يصوت عليه يبقى كافر او منافق. لا يا سيدي، انت مش فاهم، انت والله العظيم لست لا تفهم هذه المسائل. محمد سعد الأزق يعني، انا عارف محمد، في ناس انا مش عايز اتكلم على مواقفهم لان انا عارف ان هم مش عايزين يتكلموا خوفا من السب والشتم والمهاجمة. ما قلنا مش عارف اهو، انا قلنا له تواصل 50 مره قبل ما المشايخ يروحوا له اصلا. اه طبعا في كتير جدا اصلا موافقين في الحقيقه بس مش عايزين يتكلموا، من مشايخنا والمشايخ اللي بره. وبعدين بقى لم احترموا سكوت من يسكت. واحد عايز يسكت تعملوا فيه ايه؟ واحد مش عايز ينسب اليه قول لا موافق ولا مخالف. لما تسالني لو انا قلت حاجه هتنشر، ولو هو اساسا مش عايز هتنشر او ان هو ساكت لا سلبا ولا ايجابا، يبقى انا مش هجاوبك بس خلاص. وبعدين اصلا التواصل ده مش لازم يجد بابا مفتوحا، يعني لما نطلب مواعيد احنا اللي بنطلبها، مع ان ده يلزمنا. انا بقول لك يلزم اللي عايز يتكلم، اللي عايز يسكت خلاص يسعه ليه السكوت. ها ما روحنا خبطنا على البيبان، لازم نلاقي الباب ايه يتفتح، مش كده؟ ما تفتحش يبقى انا المقصر، يبقى محدش يطالب بقى بالاجماع زي ما قلت لكم قبل كده، وتحلوا انتوا المشكله. ان هتفضلوا دائرين في قضيه الرمزيه ولا نستبدلها بالمؤسسيه؟ بس هي بقى الموضوع ده، هنفضل احنا كلنا هنموت، الدعوه باذن الله تبقى اذا انتوا فهمتم كيف يسير الامر. من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. كلمه ابي بكر دي دليل على ايه؟ على ان الدين عندهم مش مرتبط حتى بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم. فبقول لكم احنا دلوقتي الدعوه دي كيانها لابد ان تحافظوا عليه، مش مرتبط لا بالشيخ ياسر ولا بالشيخ محمد ولا بالشيخ ابو ادريس ولا بالشيخ اي شيخ. المفروض ان انتم تكونوا عندكم طريق عارفينه للاستمرار على هذا المنهج. الاول تكونوا فاهمين المنهج ده وعارفين تفاصيله، مش عنوانه، مش اسمه، سلفية سنية، شكل اللحية، لا النقاب. ادينا شفنا سلوكيات منتقبات وملتحين غاية في البعد عن السلفية وعن السنة. مش عايز اتكلم اكتر من كده، يعني سلوك حاجات منهج منحرف وسلوكيات منحرفة. إذا كنا عنوان بلا مضمون ستظل القضية شاغرة فاضية، هيفضل الموضوع ده كل شوية يتكرر. وكأنكم الناس على فكرة التعود على عمل معين وجو معين بيهيج الناس. أنا بتعجب إزاي ناس كبيرة جدا تقع في جرائم عظيمة جدا. اقول ايه ازاي حصل الجرائم زي جرائم التكفير، الاتهام ببيع الدين وخيانه الله وخيانه الرسول، الكلام ده حصل ازاي بالجو العام؟ لا كل الناس بتشتم، انا بنشتم معاهم، الناس بتجري اجري معاهم. وزي بالظبط كده انتوا بتقعدوا بتستانسوا بالاشخاص. طب انتوا دلوقتي عايزين تدوروا على الادله، اولا المناهج الاصلي لازم تعرفوها، وبعدين الواقع لازم نبحث عنه جيدا. والأمر ده عمره ما هيتحقق لأحد الناس، مش هيتحقق إلا لعمل جماعي، جماعي يقدر يجمع معلومات عن الواقع، معلوماتي تبقى هي معلومات اللي جاية عن طريقي، عن طريق الشيخ جلال، عن طريق الشيخ يونس، عن طريق الشيخ محمد إبراهيم، عن طريق الشيخ فلان وفلان. وكل واحد بيجمع بيحصل درجة من التكامل، ليس فقط في الشريعة ولكن أيضا في الإيه؟ في الأمور الواقعية. نعرف معلومات صحيحة نقدر نتخذ بها قرار صحيح، ونحطها كلها نجمعها ونعرف إيه اللي حصل. يترتب على ذلك إن في مناقشة، في شورى بعد كده، كل واحد لازم نقعد نعيد ونزيد في هذه القضية إلى ما شاء الله إلى أن نموت؟ لا، لازم تستوعبوها جيدا. اللي ما طبقش الطريقة دي من البداية وشاف إن هو لوحده يستقل بالتعلم والتعليم والإفتاء ومعرفة الواقع، وإنه كله من زمان جدا. على فكرة قضية العمل الجماعي عند الدعوة السلفية من إمتى؟ من السبعينيات. قضية العمل الفردي عند المشايخ كتير من إمتى؟ من يوم ما بدأوا من الثمانينيات، لأن الدعوة سابقة عليه. المهم إن هذه القضية هي اللوائح التي وضعت تحكم عمل الدعوة السلفية. اللوائح دي اللي هلتزم بيها وهيشارك فيها فعليا هيطلع على ذلك. طب هو غاب لسبب، لعذر، لاختيار شخصي، لمحبة، لقبول، هو ما بيقبلش النوع ده من العمل. خلاص نحترم رغبات كل واحد، واحد عايز يتخصص في جانب، لكن لابد أن يترتب على ذلك أن كل واحد يعرف حقيقة ما يحسنه بعد ذلك. وانتوا لازم تكونوا مدركين لهذا، وليس ان كل واحد لازم يحسن كل شيء مهما كان فاضلا ومهما كان عالما ومهما كان داعية. فضلا بقى ان اللخبطة في قضية الفرق بين الواعظ والفقيه والخطيب والمفسر والمحدث، ان المسائل دي لازم تتضبط. وزي ما قلت لكم قضايا السياسة الشرعية محتاجة جمع بين كل ما ذكرت. بس خلاص هنقعد نتكلم كل شوية في الموضوع ده. بيقول خبر علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصباق ومستحن الفرج. طبعا على جهل يعني، بيسأل هل هذا الخبر صحيح؟ أنا لا أعرف سند هذا الخبر. المرأة التي فسد عقد زواجها ما عدتها؟ عدتها عند الجمهور عدة المطلقة، ثلاث حيضات، لأن الزواج الفاسد عندهم له أحكام في العدة له أحكام الزواج الصحيح. ومن أهل العلم من يقول بل هذا مثل الفسخ، هذا اعتد بحيضة. الجمهور على أنه تعتد بثلاث حيضات. لا نزاع بينهم أنها إذا كانت حاملا تعتد بوضع الحمل فيما أعلم. تقضي أين تقضي العدة؟ تقضي العدة في يعني على يعني ليس على على على على من عن من تزوجها زواجا فاسدا ليس عليه عدة ولا نفقة ولا ميراث بينهما. يقول نشرة جريدة الوطن أن فضيلتكم قد صرحت في أنا السلفي أن الفريق عبد الفتاح السيسي حاكم ولي أمر شرعي متغلب، وأن طاعته والعمل معه من مصالح البلاد والعباد. تحتاج لرد على ذلك. ليه تحتاج لرد؟ ما تبذل مجهود شوية وتخش تشوف على الموقع أنا السلفي. هو أنا لازم أقولها كل مرة وأرد أنا على أكاذيب الجرائد عكس ما أنا بقول؟ ما تخش تدور عليها يا أخي، وإن هتستفيد الفتوى على الأقل، لكن هنفضل إن إحنا كل حاجة. طب ما ترد لنا شيخ، طب ما ترد لنا معقول الكلام ده حصل شيخ، الكلام ده صح ولا غلط؟ طب ما تخش تشوفها وتشوف أنا بقول إيه، كنت بقول إيه على مرسي، كنت بقول على حسني مبارك، وبقول إيه دلوقتي على الرئيس عدلي منصور وعلى عبد الفتاح السيسي. صراحة كنت بقول إيه؟ حد يجاوبني؟ لا، مش رسالة المظلومين، ده مقال. أنا بقول أصلا من الذي يوصف أنه ولي أمر شرعي؟ الذي يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين. بدون ده، بدون يقودكم بالدليل بتاعها إيه؟ اسمعوا وأطيعوا، أن تأمر عليكم عبد حبشي إيه؟ يقودكم بكتاب الله. إذا قدنا بكتاب الله ونفذ الكلام ده يبقى ده ولي أمر شرعي. ما عملش الكلام ده لعجز أو تقصير أو كفر حتى فلا يصير ولي أمر شرعي. ولا ده ولا ده ولا ده. ولكن يبقى ايه؟ نقول اللي يطلب من التعاون على الخير نعاونه على الخير. التعاون معه على البر والتقوى ومصالح العباد والبلاد امر ايه؟ مشروع. اما ان هم متغلبين بالقوه فده حقيقة قطعا ويقينا كانت ولم تزل. لا في عهد مرسي كان هم سابوا القوة ولا هم دلوقتي ايه سابوا القوة ولا هيسيبوها كمان، ماشي كده على الرئيس الجديد اذا كانش هو ولا. فده واقع خلينا فاهمين كويس ان الشوكة الحقيقية هي القوات المسلحة، تليها بعد كده الشرطة، والشرطة تابعة عليهم. ادي من الاخر، فاللي عايز يتعاون على البر والتقوى على مصالح العباد والبلاد يقدر هذه المسائل. والناس دي اساسا مش كفرة، انا بقول هو صراحة لا اكفرهم، عندهم كجملة ظلم ونقص وفساد موجود عندنا زيه، بلاش زيه درجات مفوتة يعني، اقصد طبعا ان شاء الله باذن الله نكون اقل ظلما وفسادا ومعصية، نرجو الله ذلك. لكن انا بتكلم على ان احنا نجتمع معهم على ما يقلل الشر ويكثر الخير، ده اللي بنقول فيه هذا الباب. ولي امر شرعي، ده انا ناصص على انه ليس ولي امر شرعي، متفق مع مع جامعة الاخوان على ايام مرسي على كده، علشان المشايخ اللي يقول لك خنتم مرسي، وفضلا اللي يقول لك خنتم الله ورسوله، اهو ده بقى ضلال مبين، دول يستحقون العقوبة. المشايخ اللي بتفتي بالكلام ده تستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، وانا بقول اهو عشان يتوبوا الى الله عز وجل، لاننا فين خنتم الله ورسوله؟ انهي مسائل اللي خنتم الله فيها اللي ضيعت الدين فيها؟ ده انتم كده ترتكبون اثما ليس في حق المشايخ اللي تتهمونهم بذلك فقط، في حق الأمة كلها وفي حق الدين، لأنك بتكذب على الله. أنا فين ضيعت من مسائل الدين اللي أنا بقولها دي؟ ضيعت فيها المصالح وجبت فيها المفاسد، أنت بتدعي بالباطل هذا الكلام. لكن أنا بتكلم على بيقول خنت مرسي، خنت في إيه؟ أنا متفق معهم على إيه؟ ظاهرا قلت لها، قلت قبل كده متفق معهم على إيه؟ على إن هو إيه؟ رئيس جمهورية ولا ولي أمر؟ رئيس جمهورية. سرا بيننا وبين بعض في مكتب الإرشاد، وربنا شاهد والإخوة المشايخ شاهدين، وإن شاء الله لما يطلع خيرة الشطر ربنا يفك أسرهم جميعا، نشوف المدازة نستشهدوا على ذلك إن أنا قلت لهم ما تقولوش ولي أمر شرعي، ما تقولوش ولي أمر. قالوا إحنا بنقول، إحنا مش دعوة، مش إحنا اللي بنتكلم الكلام ده، إحنا طول عمرنا رئيس جمهورية من قبل ما يبقى رئيس جمهورية. ليه؟ لأن أنا كنت خايف اللي بيحصل إن واحد يجي يقول لي معلش أنت لازم تسمع وتطيع وتنزل مظاهرات معانا. لا، مش هنزل مظاهرات معاك، ورئيس الجمهورية ملوش يأمر الناس انها تنزل مظاهرات، صح ولا غلط؟ اللي عايز ينزل ينزل، وعايز ما ينزلش ما ينزلش، شرط الضوابط الصحيحة. انا شايفك عمال تهتف هتافات باطلة وتشتم في الهتافات وتكفر في على المنصات، تنزلني معك ليه؟ انزل معك على ايه؟ وايه الهدف وايه النتيجة؟ انا شايف ان ده انت كده شيء تسير في طريق السقوط، وانا بقول لك ما تعملش طريق، بتسير في طريق سفك الدم. انا اجتهادي ادني الى ذلك، وانت مالكش تشترط عليا. المشايخ اللي قالوا عليه ولي امر هم يتحملوا، انزلوا هم اللي قالوا عليه ولي امر نسمع ونطيع له في غير معصيه الله. لا، انا بقول في حدود صلاحيه الرئيس، لان انا اتفقت على كده، انا كدعوه سلفيه اتفقت على كده، انا اللي اجريت الاتفاق مش انتم. المشايخ اللي بيتكلموا دول ما حدش اتفق معاهم، اللي اتفقوا معهم اجمالا بالكتير على عايزين شرع الله، لكن انا اتفقت على حاجات محدده، انا اللي عملت الاتفاق ده، فما حدش يقول لي انت خنتهم. ما خنتهمش، هم اللي نقضوا الاتفاقات كلها، ما فيش ولا واحد ولا بند طبقوه والتزموا بيه الى النهايه. فمين اللي خان التاني؟ ربنا يفصل فيها يوم القيامه. ولكن انا ما خنتوش، انا فضلت محاول ان هو يظل موجودا، وحتى وهو رئيس لما جيت اقول يتعمل انتخابات قلنا نصحناه ان هو اللي يدعو الانتخابات، حرصا على ان انا ما اكونش انا اللي نزعت عنه الشرعيه اللي هي بيقولوا عليها، واللي نزع الشرعيه غيري الذي عنده من القوه ما يلزمه بذلك، ما يلزمه واقعا، مش انا اللي عملت. هو بقى اللي ربنا هيساله، انت عملت كده لوجه الله عشان تحافظ على البلد اللي كانت هتخرب، ولا عملتها عشان تبقى انت الزعيم والرئيس وتتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك؟ ربنا اللي يحاسبه، نيته حسابه على الله، وهو بيقول مني لله يوم القيامه ربنا يفصل بيننا، كويس كده؟ وانا بقول برضو يوم القيامه ربنا يفصل فيها مين اللي عايز رئاسه، لان انا ماليش دعوه بالكلام ده، ومين اللي عايز مصلحه البلد، وان البلد كانت رايحه فين ربنا مطلع على العباد وعارف ويعلم سبحانه وتعالى ما العباد يعني يسيرون عليه. فما حدش يقول لنا انتوا خنتوا، انا ما اتفقتش على ان ننزل مظاهرات، انا ما اتفقتش على ان حزبك يتحالف مع حزبي بالعافيه، زي ما كان واحد من المشايخ واحنا قاعدين وراح جاي هو طلب ربنا يفك أسره ان هو ايه، ان احنا لازم الانتخابات الجايه نبقى ايد واحده. فراح جاي واحد قال له، واحد من تبعهم يعني من اللي كان دايما يشتم فينا، واحنا لازم ننزل قايمه واحده للانتخابات الجايه. والله ما ني انا قاعد مستني. واحد راح جاي قال له، حضرتك أؤمر دلوقتي، انت ولي امر شرعي، طلع امر دلوقتي بان احنا ننزل انتخابات واحده. كنت هقول ساعتها ما حدش يلزمنا بكده، انا ليا قراري المؤسسي. الحمد لله ربنا انقذنا بالاستاذ محمود حسين. قال يا اخواننا الموضوع ده يدرس مصالحه ومفاسده، وساعتها ايه يبقى لكل حدث حديث. قلت اللهم لك الحمد، هو اللي طلع الكلام ده. فهو ساعتها قال انا عارف ان انتوا بتقعدوا مع بعض، وان في لجنه رباعيه، اللجنه الرباعيه دي كانت بتاعتنا بتاعت الاخوان، فشوفوا اللي انتوا تشوفوه. كمل ايه بقى؟ خلاص بقى. البعض يعتبر الخروج في المظاهرات مساله اجتهاديه، وان هناك طرف ثالث يشوف الفتنه بين الطرفين. طب انت عارف ان في طرف ثالث مش عارف تمنعه، صح ولا غلط؟ تطلع ليه؟ تخرب ليه حاجات الناس؟ ما انت اللي بتسيبهم يخرب، ما انت اللي طالع بزجاجات المولوتوف، ما انت اللي معاك اسلحه. نعمل ايه طيب؟ اللي بيحصل في المظاهرات ده منضبط بالالسنه، بالاعمال، بالضحايا التي الذين يسقطون. قولوا لي المنافع ايه للبلد؟ طب نصورهم بقى ونجيب الناس فين؟ الراجل اللي قاعد مزوغ مننا من امبارح، اللي عارف الولاد بتوع الاخوان، هجيب لكم حسين يقول لكم انه زمايله الاخوان اللي هو عارفهم في الدرس بيقولوا له يلا بينا بقى نلحق الاشتباكات من الاول، وهم اصلا بعاد جدا. فقال لهم فين الاشتباكات؟ قال له عند محمد نجيب. قال لهم عند بيتنا يعني؟ قال له بس ما تفهمهاش غلط، فهم مرتبين كويس جدا. واجيب لكم الشهود على تتكلم ولا ما تتكلمش، على اللي هم مخططين للموضوع من ولا اشد من كده كمان. ما هو معروف طبعا، احنا يعني احنا شبعنا كذب، كذب لا يحتمل، كفايه هذا يضر العمل الدعوي. ها ايه؟ اه طبعا مزيون مسلحين وفلاحين. جزاكم الله خير. السلام عليكم.